بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال معرفة كانت أو زائدة أو موصولة أو أم كانت ال أم الحميرية. ف آل الحمير يقولون أم بدل أل، يقولون أم رجل بدل الرجل. والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، فالاسم الذي لا ينصرف إذا دخل عليه، إذا دخلت عليه أل أو أضيف، فإنه يجر فيه ماذا في هاتين الحالتين بالكسرة على الأصل. لماذا؟ لأن المشابهة عورضت بما هو من خواص الأسماء، من خواص الأسماء، فلم تؤثر شيئا، فلم تؤثر شيئا، لأن الاسم إنما منع من الصرف لأنه أشبه بالحرف بالفعل، أشبه بالفعل. فإذا دخلته ال بعد هذا الشبه فرجع إلى أصله، لأن ال لا تدخل على الفعل. وكذلك لا يكون المضاف، لا يكون الفعل مضافا، فالإضافة من خصائص الأسماء، فيبعد الشبه فيعود لأصله. قال: فالأولى نحو وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد ممنوع من الصرف الأصل، فدخلت عليه ال فجر بالكسرة. والثانية نحو في أحسن تقويم، أحسن مضاف مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه مضاف. قال رحمه الله تعالى: وتمثيلي في الأصل، أي في المتن، وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا. فبعض النحويين مثلوا بقوله مررت بعثماننا، فالمصنف مثل بقوله في المتن بأفضلكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتمثيلي هذا أولى من تمثيل هؤلاء. قال: فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر. فالأعلام لا تضاف حتى تنكر. لماذا؟ لأن من شرط الإضافة أن يكون الاسم ماذا؟ منكرا. فالإضافة يؤتى بها لأحد أمرين: الأمر الأول للتعريف، والأمر الثاني للتخصيص. فمثال التعريف: غلام زيد، غلام زيد، فعرف الغلام هذا. أو للتخصيص نحو غلام امرأة، فخصصنا، أليس كذلك؟ فخصصنا، فعلمنا أن هذا الغلام للمرأة وليس للرجال، وليس للرجال. فماذا؟ العلم لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى هذا، لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذاك. قال رحمه الله تعالى: فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر. إذن يستفاد من هذا ويقيد قاعدة معروفة: الأعلام لا تضاف حتى تنكر. قال: فإذا صار نحو عثمان، نحو عثمان، نحو عثمان نكرة، زال منه أحد السببين، زال منه أحد السببين المانعين له، المانعين له من الصرف، وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف. فعثمان، قولنا عثماننا أو عثماننا حكاية، عثمان هنا مضاف، فالمضاف شرط فيه أن يكون نكرة، نكرة. طيب، فإذا كان نكرة فليس ماذا؟ لا نحتاج لهذا، لأننا نتكلم عن الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ما اجتمع فيه علتان، وعثمان إذا قلنا إنه ممنوع من الصرف اجتمع في ماذا؟ في الألف والنون والعلمية، فلما أضفنا أزلنا عنه ماذا؟ العلمية، فليس من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وليس الكلام فيه، فكلامنا في غير المنصرف، بخلاف أفضل الذي أنا مثلت به، يقول الذي مثلت به، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه، أضفته أم لم تضفه. فإنه موجود لا يزال، أضفته أم لم تضفه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال والشاهد هو اليزيد، اليزيد. قال: لأنه يحتمل أن يكون، أي الشاعر، أن يكون قدر في يزيد الشياع، الشياع الشيوع، يجود هذا وهذا. طيب، فمعنى تقدير الشياع تجعلك الرجل، تجعلك رجل، تجعله كرجل. فالرجل ماذا فيه؟ الشيوع. فهذا رجل وهذا رجل فهذا، فكلنا رجال. فالشاعر يحتمل أنه جعل يزيد ماذا؟ قدر فيه الشياع، أي النكرة، فصار نكرة، فصار نكرة. وفيه ماذا؟ علة واحدة فقط، وهو ماذا؟ وهي الوزن فقط، لأننا قدرنا الشياع. قال: ثم أدخل عليه، ثم أدخل عليه، أي الشاعر، ثم أدخل عليه ال للتعريف. فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، فليس ماذا؟ مما نحن من باب ما نحن فيه. ويحتمل أن يكون باقيا على علميته، وال زائدة فيه، وال زائدة فيه، فال الزائدة على الأعلام لا تؤثر. فيقولون: خروجها كدخولها كخروجها، دخولها كخروجها، لأن الاسم مستغن عنها، فخروجها فدخولها كخروجها. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون باقيا على علميته، وال زائدة فيه، غير مؤثرة، زائدة فيه، كما زعم من مثل به، من مثل به. إذن فعل هذا القول، هل هي مما نحن بصدده؟ فعل هذا القول الثاني، على هذا القول الثاني، هل هو من باب الممنوع من الصرف؟ على هذا القول الثاني يحتمل أن يكون باقين على علميته. نعم، نعم، هو من باب ما نحن فيه. ويقول هنا، يرجح المصنف رحمه، كأنه يرجح القول الأول ولا يرى القول الثاني، لذلك قال: كما زعم به، كما زعم من مثل به. لكن المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه كأوضح المسالك يرجح القول الثاني هذا، يرجح، وتكلم على من قال ماذا؟ بأنه قدر في، بأن الشارع قدر فيه الشيوع. قال: هذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهنا أثبت عكس ما ذهب إليه في كتابه أوضح المسالك. قال رحمه الله تعالى الآن المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا رجح القول الثاني في بعض كتبه. إذن فاليزيد الممنوع من الصرف ما هو؟ على هذا هو ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلم، لوزن الفعل وإيش؟ والعلمية، والعلمية. ودخل عليه إذن ماذا؟ ال. إذا قلنا على العلمية ال ماذا تكون؟ تكون زائدة، تكون زائدة. قال رحمه الله تعالى: والأمثلة، والأمثلة الخمسة مستثنى، والأمثلة، أمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال رحمه الله تعالى شرح: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين. هذا حده، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو: يقومان للغائبين، وتقومان للحاضرين، وتقومان للحاضرين، أنتما تقومان. طيب، قال هنا تقومان للحاضرين، لكن قوله تقومان شامل للمخاطبين المذكرين، وأيضا شامل للمؤنثين للمؤنثتين الغائبتين. قال: أو جمع، أو جمع، نحو: يقومون يقومون للغائبين، وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. إذن فهذه الأمثلة تكون ماذا؟ خمسة، وتكون ستة من أي، من أي الحيثية؟ تكون ستة في تقومان، تقومان ماذا؟ يكون للمخاطبين المذكرين وللمؤنثتين الغائبتين، أليس كذلك؟ فيكون من حيث اللفظ ماذا؟ خمسة، ومن حيث المعنى ستة. قال رحمه الله تعالى: وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، وتجزم وتنسب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة، تجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. قال هنا: وقد يحذف النون دون الجوازم والنواصب، قد يحذف النون أو تحذف النون دون بلا جوازم ولا نواصب، بل هي ماذا؟ لغة من لغات العرب، ذكره النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تقول أنتم تقومون ولم تقوموا، ولم تقوموا ولن تقوموا، رفعت الأول لخلوه لتجرده من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، فعلامة رفعه النون. طيب ما الفرق بين هذا؟ قال: فعلامة رفعه في قولك، في قولك أنتم تقومون، تقومون مرفوع ورفعه النون، هكذا قال، وعلامة رفعه النون. ما الفرق بين هذا القول وبين قولي فيما مضى: وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون؟ ما الفرق بين، قال هنا ثبوت النون وهنا قال النون، ما الفرق؟ ذكروا أن المصنف عبر بثبوت النون لمقابلته بالحذف، لمقابلته بالحذف فقط، وإلا فالرفع يكون ماذا؟ بالنون، فالرفع هو النون. قال رحمه الله تعالى: وجزمت الثانية بلم، ونصبت الثالثة بلن، وجعلت علامة الجزم والنصب حذف النون. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول جازم ومجزوم، ما هو الأول؟ فإن لم تفعلوا جازم ومجزوم، أي لم حرف جزم وتفعلوا مجزوم به، والجملة أي لم تفعلوا والجملة مجزومة بإن، مجزومة بإن. إن ماذا تعمل؟ تجزم، ولم تجزم، دخلت إن على لم، أليس كذلك؟ فنقول تفعلوا مجزومة بلم، ولم وتفعل الجملة مجزومة بإن، هكذا قال. وقال بعضهم: إن ولم تنازعا في تفعلوا، تنازعا في لم تفعلوا، وسيأتي هذا ماذا في المطولات. قال: ولن تفعلوا، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف في الموضعين، الحذف في الموضعين. قال رحمه الله تعالى: والفعل المضارع المعتل الآخر، فهذا أيضا خرج من الأصل، فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قال شرح: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر. نحن في باب في علم النحو موضوعنا هو الحرف الأول أم الحرف الوسط أم الأخير؟ الأخير، أليس كذلك؟ فهذا معلوم عند النحويين. طيب لماذا قال المعتل الأخير؟ هل هو للاحتراز؟ ذكروا أنه ليس للاحتراز. ماذا؟ قال المعتل الأخير الآخر من باب التوكيد، من باب التوكيد، لأن المعتل لا يكون ماذا؟ إلا في الأخير، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما عند الصرفيين. فقول الأخير هذا توضيح وتوكيد فقط. قال: نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. ذكروا أن لم هذه كالدواء المسيل، كالدواء المسيل، فإذا وجد حرفا صحيحا كيضرب أزال عنه الحركة، وإذا وجد حرفا آخره حرف علة، آخره حرف علة، أزال ذلك الموضع الذي هو حرف علة، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى: فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي، لكن هنا هل يجوز أن نقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي؟ ذكروا أن هذه لغة من لغات العرب، يقولون لم يغزو ولم يخشى، وإبقاؤها لغة، وقرئ في وقرئ إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر، فهذه لغة من لغات العرب. على أن بعض أهل العلم قالوا الياء هنا ليست التي للجزم، قالوا هذه ماذا أصله؟ يتقي، يتقون مجزوم بمن، وعلامة جزم حذف حرف العلة، وهذه الياء جاءت لإشباع كسرة القاف يتقي، فأشبعوا فقالوا يتقي، فقالوا يتقي. ومن ذلك قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم يأتيك، ولم يقول ألم يأتك، قالوا الياء هذه جاءت عن الكسرة التي في يأتي، فهو في الأصل مجزوم. وقال الشاعر: ولا ترضاها ولا تملقي، ترضاها بإثبات الألف، وأيضا قالوا هذا ماذا؟ للإشباع. وقال آخر: من هجو زبان لم يهجو ولم تدعي، لم يهجو أصله لم يهجو، فأشبعت هذه الضمة التي إلى الأخير فتولدت الواو، وإلا فإنه في الأصل مجزوم، هذا ما ذكروا، فقالوا بالإشباع. لكن شيخنا يقول إن القول بالإشباع هنا لا يظهر، قال فيه نظر، فيه نظر، والصحيح أن نقول إنها لغة، إنها لغة من اللغات. وقال بعض أهل العلم هذا جر ماذا؟ إجراء للعلة، مجرى، مجرى الصحيح، مجرى الصحيح، فأجروا يغزو مجرى يضرب، فيقولون يغزو لم يغزو، يغزو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه سكون مقدر الأخير، لأننا أجرينا المعتل مجرى الصحيح، الصحيح. قال رحمه الله تعالى: فينوب حذف الحرف أن حذف الحركة، تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.